وضعوا العدي حيا ثم كان في هؤلاء الناس لا يعطيهم له. المطعم هو ابو زبيح وهو اخر الطعيمه الذي سبق انه يصير في اسوء بدر. والمطعم كانت له يد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع عن الطائف دخل في زواله الى مكه غمضته قريش وقالوا مثلك لا يخسر. فكانت يدا بيضاء للمطعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان حيا ثم كان له هؤلاء وصرفتهم له. هذا فيه شرعيه منجازات من له لا من له عليه يد كريمه ويظهر استحقاقا لذلك بعد وفاته مثلا اسحاب حي. وهذا من كرم الاخلاق ان يجازى المحسنين وان يشفعوا على احسانهم وان ينكر لهم هذه اليد طيبه ولو بعد وفاتهم من باب التشجيع على مكارم الاخلاق حتى ولو كان فاعل كافرا من باب التشجيع على مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والنفع لمن يستحق النفع. وفيه من الفوائد ان ولي الامر له ان يعفو عن الاسرار ولو كانوا كثيرين اذا راى المصلحه في ذلك. قد عفى النبي صلى الله عليه وسلم على اهل مكه قال انتم الطلقاء والعفو في محله له فوائد كبيره فانه يؤلف القلوب ويجمعها على المحبه والخير ومنه الاحقاد والحزازات ويحل محلها المحبه والوئام غالبا فله فوائد كثيره. ولهذا قال تعالى وانت هو قوم للتقوى ما زال الله عز وجل الا عزه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الحديث ابي سعيد في سبع اوطاس ان صاروا من اوطاس وهو تابع لقلبه حنين قدوه الفتح قال اوطاس واجب هناك بين مكه والطائف توفي وقعه بعد هزيمه من الطائف تجمع منهم جماعه في اوطاس وقتلوا ايضا وسلم منهم سلايا. الحاصل انهم بعدما حصلت السلايا تحرجوا قال يباح لهم جماعهم كان لهم ازواج في بلادهم فانزل الله جل وعلا قوله سبحانه والمحصنات والنساء الا ما تتبعون كتاب الله عليهم والا ما لا تتبعون هذا استثناء من المحصنات وهن مزوجات. المحصنات تطلق على ذات الزوج وتطلق على العفيفة والحضرة والمراد هنا المزوجات بذل حديث ابي سعيد هذا وما جاء في معناه. المزوجات حرام على الانسان ان يخطبهن ليس لها احد ان يخطب مزوجا لانها لا يصلح للزواج من اي زوجها فلا يجوز لاحد يخطبها وهكذا من كانت العده. لكن من كانت تسبيه فان سبيها اشراق لزوجها فتستبرع بحيره او بوضع الحمل ستحل للسابي حلا له بالسبي وبالاستبراء. هذا نص في الموضوع يبين ما الآية الكريمه ويوضح ان هذا قصر فيها. واما بيعها او بيع الزوج فلا يكون محلا لها كما في قصه بريره وانما يحلها كونها مسبيه فسبيها واستلام سوء عليها جعلها في حكمه المطلقه فتستقرا بحيره او بوضع الحمل وتحل لان صار في سنه. والله اعلم. أيضاً واحدة يا شيخ؟ نعم. أيضاً واحدة؟ نعم. سرع. سرع. نقطة. من عند رأس الله. نعم. ما يحل عليه قبره، هذا بعد قصر حتى تموتوا منه. أما قبره من الشركة سم اليوم ما في نفسه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت سلمانهم 12 بعيرا ويقتل بعيرا بعيرا متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري. ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم سهمين لفرسه وسهما له. وعن أبي يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة رواه أبو داود وصححه ابن داود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل بعض من يبعث من سرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش متفق عليه. وعنه رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الآية الخامسة كلها تتعلق بالأمثال. ذكر ابن عمر أنهم غزوا لقبل نجد وأنهم أصابوا عدوهم وغنموا وأنه حصل لكل واحد منهم 12 بعيرا ويقتل بعيرا بعيرا. جاء في الرواية الأخرى تصريح بأنه نفلهم أميرهم أميرا بعيرا بعيرا، وجاء في الرواية الأخرى أنه نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان بين ذلك كما قال أهل العلم أن الأمير نفلهم وأمره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن لولي طائر الجيش وطائر الجيش أن يجتهد في تنفيذ الجيش الذي معه والشهيد الذي معه تقديرا لأعمالهم الطيبة شجاعتهم إقدامهم وصبرهم. وهذا التنفيذ ظاهره أنهم من الخمس لأن الغنيمة قسمت بينهم وجاء كل واحد حصل لكل واحد منهم 12 بعيرا فنفلهم من الخمس، هذه الزيادة تقديرا لأعمالهم الطيبة وتشجيعا لهم على الصبر والمسارعة إلى الجهاد. وهذا مستثنى من قولنا لا نفل إلا بعد الخمس، فالأصل أن الأنفال تكون بعد الخمس، أن تكون خمس غنيمة من الثمن. ولكن ظاهر الحديث هذا أنه قسم بينهم الغنيمة، لو كانت بعد 13 غنيمة ما صار تنفيذ، هو حاصل حق حقهم. فلما قسم بينهم الغنيمة وحصل لهم كل واحد 12 بعيرا دل على أن هذا 13 ليس من غنيمتهم التي قسمت بينهم وإنما هي من الخمس. وهذا واضح أيضا في سبب القتيل، فإنه ليس من رأس الغنيمة، ومن قتل قتله على نبيه فله سلبه، وله فله سلبه يجعله منزوع من الأصل، وأن من قتل قتيلا يعطى السلب. ويقول صلى الله عليه وسلم لا نفع إلا بعد الخمس من العام المخصوص من في جملة إلا ما سألناه الشارع. وهكذا حديث ابن عمر يقول يبين صلى الله عليه وسلم أنه يبين عمر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة بين الفرسان والراجلة، وأن فضل الفرسان جعل الفرس سهمين وللراجل سهم، ومن فارس سهم مع سهمي فرسه، ويكون له 3 وللراجل سهم، وما ذاك إلا لغناء الفارس وما حصل به من الخير العظيم، فإنه يطالب العدو ويخاطر بنفسه وبماله وبالخيل من الهيبة وإدراك الهارب وغنى الجهاد ما ليس للراجل. فلهذا جاءت الشريعة بإعطائهم ما يناسب حالهم ليتشجعوا وليبذلوا المستطاع في الجهاد. عن مثال حديث مع ابي يزيد بن السكنة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابي وابوه جده، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نخل الا بعد الخمس، هذا يدل على ان التنفيذ يكون بعد ما ينزع الخمس. ينزع الخمس لمن بينه الله جل وعلا في قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه فان الرسول والصلب والكتامه ومتاب السنين. ينزع الخمس لهؤلاء الذين بينهم الله في سوره الامثال، ثم تقسم الأربعة على الغانمين، وإذا أراد أن ينفذ نفل من الأربعة من له حق في أن ينفل باجتهاد الإمام، كمن أغنى عن المسلمين غناء كبيرا فيعطى أو يعطي شيئا، مثل من فتح حسنا أو انتدب لقطع عدو ووفق لقتله أو ما أشبه ذلك من الغنائم الذي يرى ولي الأمر أنه جدير بأن يساعد ويشجع غير حق منه غنيمة. فالأصل هذا إلا ما دل الشرع على أنه يخرج عن رأس، ولو الأصل أنه يخرج الخمس ثم يكون التنفيذ بعد ذلك من الباقي على حسب ما يراه ولي الأمر. وإذا رأى التنفيذ من رأس الغنيمة كما تقدم في حديث عمر وما في حديث السلب، هذا له ذلك لأنه يناظر مصالح المسلمين، وهو الذي يقدر حالة الرجال وغناءهم وتعبهم وما ينبغي أن يشجعوا به. وهكذا ما يتعلق بالسرايا التي تبعث من الجيش كانوا ينفذهم الرباع في البدء والثلث في الرجعه، يعني بعد الخمس. وما ذاك الا لانهم في البدء ظهورهم محميه في الجيش وراءهم الجيش، وهم يغيرون على العدو بقوه الجيش، فصار تعبهم وخطروا عليهم اقل، صارت الربع، ثم يفصل الباب بينهم وبين الجيش. أما في القفول فالجيش منصرف عنهم ومتوجه إلى البلاد أو إلى محل الإقامة، فهم أخطر، يعطوا الثلث لما فيه من خطر، لما في شريتهم عليه من خطر، فكان في إعطائهم الثلث تشجيع وإعانة وتقدير لصبرهم وتعبهم ومخاطرتهم. كذلك حديث ابن عمر كان ينفذ بعض من يبعث الى السرايا الى انفسهم خاصه سوى قسم عامه الجيش، هذا مثل ما تقدم الحديث الاول وطلع بعيرا بعيرا. هذا يبين ان ولي الامر له ان ينفذ بعض من يرى من السرايا وبعض من يرى من الجيش، لا لهواه ولا لقرابه، ولكن للغناء في الإسلام والتقديم للجهود والتشجيع لأمثاله. فإذا كان من مصلحة العامة الجهادية فلا بأس، عن حسب ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، الله أعلم. نعم، هذا يكون من رأس الغنيمة، من رأس الغنيمة. نعم، سواء قسم عامة الجيش. نعم، والله في الفرق بين رواية الصحيحين قسم لطرق سهمين ولطرق السهمة ولطرق أبي داود أسهم لرجل ولطرق الثلاث. الناس الصحيحين بيّنت حد الغرس وغفلت عن حد الصاحبين، لم تلت حق صاحبين لأنه معلوم، وهنا أوضح لرجل أبي داود من باب الإضاحة. غلب الثالث من صلى الله عليه وسلم وخلفاء يعطون الفارس ثلاثة والرجل واحد. نعم، هم مساوي للناس، هو يعطى مثلهم، لكن الغرس تحتاج لأنها تبيع له وتعب وقد تصاب وقد قيمة عظيمة، ومخاطرة بفرس وكان لها شأن ذاك الوقت، القيمة والعلف والتعب، قد يكون لها صبي أيضا في المعاش يلاحظها ويعتني بها، تقدر لهم حاجة الفرس. نعم، اللهم صل على نعم. قال هذا من حجر رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا نسيب في مغازيه العسل والعنب فناكله ولا نقطعه رواه البخاري. ولابي داود لم يؤخذ منه الخبز فقال ابن حبان. وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال اخذنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فياكل منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. اخرجه ابو داود وصححه ابن داود والحاكم. وعن رويت بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بالله الا من اخذ فلا يأخذ دابه من شيء المسلمين حتى اذا احدثها ردها فيه ولا يلبس قوما من شيء المسلمين حتى اذا احدثه رده فيه. اخرجه ابو داود والترمذي ورجاله لا باس به. وعن ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجيء على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده بعض. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص قال يجيء على المسلمين أبناء. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناءه كاد ابن ماجه من وجه آخر ويجيء عليهم أخطاءه. وفي الصحيحين من حديث ابن هانئ قد أجرنا من أجرت. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مما بعد هذا حديث ابن عمر حديث عبد الله بن ابي اوفى كلاهما يدل على انه لا باس بالاكل من الطعام الفواكه من المجاهدين كما قال ابن عمر جو العنب والعنب والعسل فياكلون منه. وكذا يقول عبد الله بن ابي اوفى اذا اصابوا الطعام فكانوا يكفرون من حاجته. هذا يدل على ان الانسان الجهاد ياكل حاجته من الطعام المجموع والفواكه وان هذا لا حرج فيه. وانما الحرج في الغرور ياخذ اموالا يغنها ليستفيد بها دون اخوانه. اما قوله يقول كما ياكل اخوانه حاجته فلا باس بذلك من الفواكه والعسل والطعام التي والأطعمة التي يعلمونها من دون غرور لا يتخذ خبزة إنما يأخذ حاجته التي تكفيه من دون خفاء ولا غلول. بل هذا يأخذ وهذا يأخذ على العادة التي رخص له فيها ولي الأمر وسمح له فيها ولي الأمر لأن المجاهد في حاجة إلى ما يقيم أمده ويقيم صلبه. فإذا أخذوا من الطعام أو من الفواكه أو من العسل أو من الملابس أو من دواب يصلهم إلى محل عملهم أو مقر خيامهم كل هذا لا حرج فيه لأن هذا يعينهم على جهادهم ويشد من قوتهم ولا يضر غانمين لأنهم سواء كلهم سواء بخلاف الغلول فإن الغلول يأخذه ويختص به دونهم. أما هذا يأكل وهذا يأكل وهذا يأكل حاجة كلهم سواء ولا حرج فيه. كذلك الأخذ من الدواب ما لا يعجفها أو من الملابس ما لا يضرها ويأخذ دابة ليس لها تعجفها أو دابة حتى يغرقها هذا لا يجوز لأن هذا شبه الغلول ويضر الغالبين وهو شركاء. لكن لو قدر أنه أخذ دابة توصله إلى خيامه يوصله إلى محله يبعده عن العدو يهرب عليها عن العدو أو ثوبا يستر من عورته أو يستفشئ به ثم يرده بغير أن يستمر في ذلك حتى يفرق إنما لحال حاجة وعارف لا يضر بكل واحد منهم ولا يسمى غلولا. وحديث أبي عبيدة وعلي وحديث أم هالة وما جاء في معناها كل هذه الأحاديث تدل على أن المسلمين أمتهم واحدة يسعى بها أدناهم وخبزنا على من سواهم. فإذا أجار واحد منهم أو أمن واحد منهم فهو على الجميع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثال لتاج طالب قد أجرنا من أجرته لما أجرت بعض أحنائها. فإذا أمن الإنسان أسيرا أو أجار إنسانا استجار به فعل ولي الأمر أن ينفذ ذلك حتى يرده إلى مأمنه. نعم هكذا حتى المرأة حتى العبد على الصحيح لأنه يدخل في قول عزام وعليه عزام يدخل في العبد والمرأة نعم والمرأة جاء إلى ما هو أصبح من ذلك عدد ما لنا نعم الجنة والتجارة نعم المنشي المؤمن نعم الحجارة معنى الثاني نعم مثل استعشر قال أطلب منك أن تؤمنني حتى تصلني إلى ولي الأمر أو تجيرني من كذا وكذا فأجار نعم فهو يجب تنفيذ هذا التأمين هذه الإجارة حتى يصل إلى ولي الأمر ثم ولي الأمر ينظر إن رأى تنفيذ نفذ وإن رأى عدم التنفيذ رده إلى جماعة عند قوم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد فنزل عليه الفطار كريم نعم واخرجها طعاما واعطاها للبيت ثلاثه واربعه نكمل كمل الباقي كمل العشره هذه ثلاثه كمل سته ثلاثه اربعه ما يجزي الا للي اعطاه النص والباقي يدور لا تمشي لابد من عشره نعم نعم لو أعطاهم صاع لك أو أعطاهم متفرقة نعم ولو لو أعطاهم مئة صاع أو ألف ما نسي إلا أن العدد اللي أعطاه لك والباقي هو تنسي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أتى الله على رسوله مما لم يوجد عليه المسلمون بالخير ولا ركاب فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل اتفق عليه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم رواه أبو داود ورجاله لا بأس به وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحمس بالعبد ولا أحمس الرسل رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بأمور الجهاد والمعاهدة بين المسلمين. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. هذا الحديث الصحيح يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من الجزيرة وأن هذه الجزيرة يجب أن تكون مخلصة من المسلمين فهي نهج الإسلام وهي منبع الإسلام وملكته فيجب أن تكون خالصة للمسلمين حتى تكون مرجعا للمسلمين وقدوة للمسلمين وحتى لا يتسبب وجودهم بين المسلمين في وقوع الكفر وانحراف الأخلاق. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة فدل ذلك على وجوب إقصائهم وإبعادهم من هذه الجزيرة حتى تبقى المسلمين خالصة حفاظا على دينهم على أخلاقهم سيرتهم وليكون غيرهم يقتدي بهم. اللهم إلا ما تدعو الحاجة إليه كالتجارة كالضيف والوفد وما أشبه ذلك فإنهم يقرون ما شاء الله ما يراه ولي الأمر ثم يعودون القادم رسولا أو جاء ضيفا لحاجة أو يمنع التجارة، كان عمر يجعلهم ثلاثة في تجارتهم ثم يرجعون للقرية التي يقدمونها. وكذلك إذا دعت الحاجة إلى بقائهم في عمل ثم يبعثون إلى بلادهم، يبعثون إلى بلادهم كما أعلن بمعاهد خيبر لما دعت الحاجة إلى أن يقيموا في خيبر لحرصها وإفلاحتها للشهادة المسلمين بالجهاد، ثم أجله عمر رضي الله عنه بعد ذلك. هذا لا بأس به. وأما توسع الناس اليوم في هذا فهو خطأ كبير وخطأ عظيم، وحصل بسبب شر كثير على المسلمين من اختلاط العمال، اختلاط العمال بالمسلمين فيه شر كثير، ولا يجوز استخدامهم في الخدمة أو السياقة أو غير ذلك، بل يجب على من له حاجة أن يكف عن ذلك وأن يكتفي بالمسلمين. وهكذا الدولة عليها أن تعتني بهذا وأن تمنع استخدام الكفار، وهي أيضا كذلك تمتنع من استخدامهم إلا للضرر القصوى. ربنا ولي الأمر على هذا وعد خيرا، ونسأل الله لهم التوفيق، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية. والحديث الثاني عن عمر أيضا رضي الله عنه قال: كانت عمر بن النضير من أخى الله رسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقف على مسلم خير ولا ركاب، داخل في قوله تعالى: وما أخى الله رسول فما أوجدت من خير ولا ركاب ولكن رسول رسوله ولا من يشاء. فهذه الأرض جلى منها أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوها لما هموا بالغدر وعرف منهم الشر، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع بعض نحيلهم كما تقدم. إن الله في هذا قوله تعالى: ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على أصولها الذين لم يكثر فاسقين. الحاصل أنهم لما هموا بالغدر وعرف منهم الشر حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجلاهم، وصارت أموالهم مما أسعى الله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أشبهها ما جلى منه كفار خوفا من المسلمين، فإنه يكون سيئا للمسلمين يصرف ولي الأمر بما إليه الله من مصالح العباد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم استولى على أموالهم وأنفق أصار ينفق منها على أهله وعلى ضيفه وعلى وفوده، وما بقي يعرف الكراعي والساعد عودة من سبيل الله عز وجل. هكذا تكون الأموال التي تقوى من الكفار من دون حرب تكون فيها المسلمين وتبع بإثمان المسلمين، يصرف فيها ولي الأمر بما يراه صالحا، فيكون منها نفقته وأهل بيته، يكون منها حاجات الضيف وحاجات الوفود ونحو ذلك. وما فضل يصرف في المصالح العامة كالزراعة والسلاح وأشباه ذلك مما يحتاجه ولي الأمر كإجازة الوفود ومواساة الفقراء وغير هذا من شؤون المسلمين. والحديث الثالث حديث معاذ وأنهم أصابوا رضي الله عنهم وأصابوا غنم يوم خيبر، فقسم النبي فيهم طائفة وجعل باقي الغنم. وهذه الأموال التي تقدمت في أموال بني النضير هي التي تنازع فيها عباس وعلي كما تقدم، من هذه الأموال كانت تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحت يد الصديق، ثم تحت يد عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت الصديق سنتين. ثم جاء عباس وعلي يسألان عمر إذا فاطمة وإذا عباس، فأخبرهما عمر بما دون يعلمان أن الأنبياء لا يورثون وأن ما تركوا صدقة، وطلب منه أن تكون على أيديهما لصرفها في المصالح والنفقة على أولادهم منها، فجعلهما تحت أيديهما على أن يقوم فيها بما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مرة أخرى فقال: ليس عندي قضاء سوى ذلك، فإما أن تقوم فيها بما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تردها إليه. في هذا الحديث قال حديث معاذ رضي الله عنه: لا لا الأنبياء لا يورثون، لا نعم لا لا يأخذ نفقة حاجته فقط بس. والحديث الحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وتقدم أن حديث الأنوار رواه جمع رحيم من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نورث، نحن معاذ الأنبياء لا نورث، ما تركها صدقة، رواه العشرة وغيرهم. حديث معاذ فيه الدلالة على أن لولي الأمر أن ينفذ ما يرى من غنيمة للغانمين ثم يجعل الباقي في القسمة. فإذا كان سرية أو جماعة ضعيفون لهفك حصن أو استيلاء على مال الكفار أو شبه ذلك مما فيه مخاطرة ثم جمع ذلك فإنه يعطيهم ما يرى في مقابل عملهم وجهادهم تنفيلا، ثم الباقي بينهم وبين الناس كما تقدم فيه تنفيل النبي الثلث وهو من بدأ وثلث الرجع كما تقدم. ننفل الذين تولوا الغنمة والباقي يكون لباقي الجيش مع الشيء. تقدم ابن عمر كان ينفل بعض ما يعرف من السرايا لأنفسه الخاصة سبق أسماء عامة الجيش. الحاصل أن ولي الأمر له أن يعطي أهل النجدة وأهل العمل الذي يفردون به لمصلحة الجهاد ومصلحة المسلمين له أن ينفذهم شيئا للتشجيع على مثل هذه الأمور والتقدير لعملهم وصبرهم وجهادهم حتى لا يخسر أحد في هذه المسائل وحتى لا يضعف في نجدة المسلمين وانتهاز الفرصة فيما يضر الكفار وينفع المسلمين. مثل هذا حصل من تعرض لشيء من أمواله حتى يأخذه، مثل تعرض لبعض أشخاصهم حتى يقتله إلى غير ذلك مما يكون فيه شيء من المخاطرة وشيء من التعب. الحديث الرابع حديث أبي رافع قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أخش بالعهد ولا أحبس الرسل عليه الصلاة والسلام. هذه سنته أنه لا ينقض العهد ولا ينقصه بل ينوره يوفيه كاملا، لأن الله قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أو بعهد الله أوفوا، فالمفروض أنه لا بد من وفاء بالعهد إذا تعاقد ولي الأمر مع عدوه فعلموه بالعهد إلا أن يخونه إلا أن ينقضه، فالمفروض لا ينقض. ولا يعبث الرسل، هذا من شمائل الرسل ومن صفاتهم العظيمة وصفات من تأسى بهم من أمراء الأخيار أنهم لا يخذون بالعهود ولا ينقضونها، لا يخونون ولا يغدرون ولا يحدثون الرسل. الرسل مأمورون، قال حبسوا فامتنعت ولو ما صار فإن العدو وعدوه، فالرسل يجب أن لا يؤذوا ولا يخبسوا حتى يؤدوا رسالتهم ويرجعوا. لهذا لما جاء رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلته. المقصود أن الرسل يجب أن يلاحظوا وأن لا يؤذوا وأن لا يحبسوا، بل تؤخذوا الرسالات التي معهم ينظروا فيها ويبعثوا إلى مأمنهم. والحديث الخامس حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أي مقام يأتي أقمتم فيها فساهمكم فيها، وأي مقام حصلت الله ورسوله إن خلصها لله ورسوله هي لكم، رواه مسلم. هذا الحديث اشتبه على بعض الناس فيما يتعلق بالقضية الأولى، ونقرب في ذلك والله أعلم ما قاله القاضي عياض وغيره أن القضية الأولى هي التي يقيمون فيها من غير حرب، كان يجدوها حالية فيسكنوها أو يصالحوا أهلها عليها عن أهل المسلمين أو يسلوا أهل الكفار منها خوفا من المسلمين، فهذه تكون غيئا للمسلمين ولا الذين قاموا فيها سهمهم منها كغيرهم من المسلمين. أما القرية التي تقاتل وحصل الجهاد وتفتح بالجهاد هذه تكون غنيمة ينزع منها الخمس والباقي للجيش، كما فعل النبي بخيبر قسمها بين المسلمين إلا شيء يسيرا وقفه من صالح المسلمين. ولي الأمر في هذه القضية والبلدان مخير، إن شاء قسم وإن شاء وقف وإن شاء قسم بعضا ووقف بعضا، هذا هو المعتمد وهو اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم جزءا كبيرا من خيبر بين المسلمين أعطاه إياه غنيمة و وقف أرض مكة ولم يقصدها فتحت عنوة تركها لأهلها ولا يقصد منها شيئا جعلها لأهلها وفتح العراق المسلمون فلم يقسموها وهكذا الشام بل جعلوها وقفا عليها الخراج هكذا مصر لعهد عمر فلم يقسمها بين المسلمين جعلها للمسلمين وضعوا فيها الخراج على الفلاحين ويكون هذا الخراج لبيت المال ينفع المسلمين لأنه لو قسمت راحت بين الناس وبيت المال يبقى محتاجا فراى عمر رضي الله عنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خيبر قد نازعه فيها لمن نازعه كبلال وجماعه لكنه اصر وجمهور المسلمين على هذا الراي وان تبقى بالخراج اذا راى ولي الامر ذلك وهذا فيه مصالح لاهل الزمان زمن عمر رضي الله عنه ولمن ياتي بعدهم الى اخر الدهر أرض العراق لا تزال خراجية ومصر لا تزال خراجية وهكذا الشام لأنه فتحت عدوة وأضرها الصحابة بأيدي أهلها وضربوا عليهم الخراج الذي هو شيء معلوم كالأجرة يظهر ولي الأمر بعد التحري بعد تشاور في هذا فيضرب عليهم ما يناسبهم ولا يكون في ظلما لهم يعني خراج يكون تارا عن ما يحتاجون إليه نفقة الفلاحة ونفقة الحائلة يعني يكون خراجا مقاربا ووجبة مقاربة ليس فيها مضرة على أهل الأرض لأن الأرض تحتاج إلى فلاحة وتعب ونفقة والفالحون لا يحتاجون إلى أن يأكلوا منها وينفقوا ويضرب عليهم شيء يكون مقارب لا يضرهم ولا يجحوا به كأجرة والله أعلم. نعم الله الأولى وش الفرق بينها وبين التالية؟ ما في شيء الذي يظهر لها تلفي تعمل تلفي نعم ما سبق أن كل ولي الأمر يأمرون فيها يعني نجس المسلمين نجس بقية المسلمين يجعلهم فيها مثلا يخطون خطوط خط يعني يسخنونها يجعلهم أو يفلحونها على حسب ما يرى. نعم لأنه يبدو على شيء لأنها قد يكون فيها موات وقد يكون فيها شيء حي في يد أهله. نعم الله أمر ذا النظر صار شيء من سيء منها وشيء منها نعم نعم هذا يبلغ القرية الثانية هذه كذلك يعني القرية قاتلوا عليها القرية الأولى يعني هذه ما قاتلوا عليها أما تركوها فزعا حوضا وجلوا أو صلحوا على أنها للمسلمين الجاليين في قصة بني النضير والمصالحين مثل السهم عفى الله السهم الذي يكون فيها يصدق على والله والله ما لهم هنا يا طالبهم يعني انتم كاذبون فيها انتم كاذبون فيها سهمكم هذا ليس معناها غريبه اصبح غريبه يعني ولهذا اشكل على بعض الناس معنى الحديث وسهمكم فيها لكن هذا واوجه معناها لكن كغيرهم يعني مما يخرج منها يعني مغلي من مغليها أو مثلا الأراضي يعني يعطي منها أحدا يعني منحة نعم شكلا له أو شيئا نعم نعم رسول رسول رسول جاء مسيح نفسه جاء مسيح ما هو جاء تصور بعد ذلك نعم نعم هل يأخذون المكرات؟ نعم الإسلام عن ذلك اللي يتوضع. نعم. خرج يبقى. نعم. خرج من نقض الخراج. نعم. وتحت عنوة يقوم فيها وتخرج من الخراج. نعم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. يعني إذا رجع الله خميس إن شاء الله من مكة عند من المساجد ممكن نحو أسبوع أو 10 أيام نرجع إن شاء الله. يوم الأربعاء والخميس ما في دوش يعني بعض الشغل بس هو صباح الخميس إن شاء الله وأرجع إن شاء الله يوم بعد أسبوع إن شاء الله المجلس مساجد العالم في مكة المجلس العالم من المساجد أما بقية مجلس أخرى مؤجلة إلى رجل نعم نعم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحاضر المحجب رحمه الله تعالى باب الجزية في الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعمل جزية من مجوس هجر رواه البخاري وله طريق الموضع فيها انقطاع عن عوف بن عمر عن أنس وعثمان بن أبي سليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى الكيد للدروما فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية رواه أبو داود وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم وعن عائد بن عمرو الجزري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى أخرجه الدار قطني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم وعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داود وأصله في البخاري ذات الجزية والبدلة أجمع أهل العلم في الجملة على جواز الجزية أخذ الجزية وكل على مهاداه الكفار ومصالحته لمصلحة التي يراها ولي الأمر ولصف بهذا قوله جل وعلا في سورة التوبة مقاتل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدعو إلى الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون أمر بقتالهم وأخبر أن إيمانهم ليس بصحيح لأنه إيمان منظوم بكفرهم بالله عز وجل وإن كانوا يؤمنون ببعث والنشور لكن لما كان إيمانا فاسدا باطلا لما ترى منهم التكذيب لمحمد عليه الصلاة والسلام وما ترى منهم من التغيير في التوراة صار إيمانهم لاغيا ولهذا قال ولا يدين دين الحق لأن الدين لا يقع معه ناقل من نواقل الإسلام ليس بدين الحق بل هو دين باطل حتى يعطوا بها يد وهم صائمون دل ذلك على أن الكتاب يقاتلون إلا إذا طرحوا الجزية وتسليمها ويكف عنهم مع اعتزالهم بالذل والصغار الذي يفرض عليهم ولي الأمر في معاملاتهم وفي لباسهم وفي غير ذلك حتى يعرفوا بين الناس ويتميزوا عن المسلمين وحتى يظهر ذلك عليهم ان يقودهم ويحفزهم ذلك من الدخول في الاسلام حتى يسلموا من الجزيه التي يعزم عليهم وما يفرض عليهم من انواع المخالفه لدين المسلمين مما فيه ذل وصغار لهم والحكمه في ذلك والله اعلم ما تقدم ان في هذا حافزا وداعيا الى ان يدعوا كفرهم وضلالهم وينفعوا في الاسلام حتى يحصل لهم العزه ويسلموا من هذا الذل ومن هذا المال المطلوب عليهم وكذلك قوله جل وعلا في الهدى وان جنحوا لشريك الاسلام فان احلى وتوكل على الله انه هو السميع العليم ولقصه الحديبيه فنفق الجزيه وارض مال على الكافر يؤدي كل سنه عونا للمسلمين وصغارا له لعله يستجيب لداعي الحق ويدع باطله ومن هو من الجزاء كانها سميت بذلك لانها جزاء له في مقابل بقائه وترك قتاله بين المسلمين ثم اختلف في بقيه الكفار بعد الموافقه على الحاق المجوس لليهود والنصارى في اخر الجزيه لان الرسول خلع منهم كما الحديث عن رحمه العوف نذكر هنا ان المسلم خلع جزيه مجوس هجر هكذا ما جاء في حديث المغيره لما قاتلوا فارس أخبره أن يؤمر من يقاتل فارسا حتى يعود الله وحده أو يؤدي الجزية. أما بقية الكفرة من الغنيين من العرب وغيرهم اختلف العلماء في أخذ هديهم على أقوال، فمنهم من أجاز أخذها من بقية الكفرة لحديث غريبة الذي رواه مسلم وفيه إذا حصلت على حصن في أغنياء أو في أوله يدعو إلى ثلاث أو في آخره فإن لم يكن فسلهم الجزية ولم هذا ذات الجزية والبدلة. أن أهل العلم في الجملة على جواز الجزية أخذ الجزية والكملة وعلى مغادرة الكفار ومصالحتهم للمصلحة التي يراها ولي الأمر، ونص في هذا قوله جل وعلا يمسك سورة التوبة من قاتل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يجوز إلى الحق من الذي يعطوا الكفار حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون، فأمر بقتالهم وأخبر أن إيمانهم ليس بصحيح لأنه إيمان منظوم بكفرهم بالله عز وجل، وإن كانوا يؤمنون بالبعث والنشور لكن لما كان إيمانا فاسدا باطلا لما زرع منهم في التكذيب لمحمد عليه الصلاة والسلام ولما زرع منهم من التغيير في التوراة صار إيمانهم لاغيا، ولهذا ولا يجوز دين الحق لأن الدين الذي معه ناقل من نواقض الإسلام ليس بدين الحق بل هو دين باطل حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. فدل ذلك على أن أهل الكتاب يقاتلون إلا إذا طرحوا الجزية وتسليمها فيكف عنهم مع اتيانهم بالذل والصغار الذي يخلط عليهم ولي الأمر في معاملاتهم وفي لباسهم وفي غير ذلك حتى يعرفوا بين الناس ويتميزوا عن المسلمين وحتى يظهر ذلك عليهم ليقودهم ويحجزه ذلك من الدخول في الإسلام حتى يسلموا من الجزية التي يعزل عليهم وما يفرض عليهم من أنواع المخالفة لدين المسلمين مما فيه ذل وصغار لهم. والحكمة في ذلك والله أعلم وتقدم أن في هذا حافزا وداعيا إلى أن يدعوا كفرهم وضلالهم ويدخلوا في الإسلام حتى تحصلهم العزة ويسلموا من هذا الذل ومن هذا المال المنظوم عليهم. وكذلك قوله جل وعلا في الهدى وإن جنحوا للسلم وإن أحلاء وتوكل على الله إنه السميع العليم، ولقصة الحديبية فذلك الجزية وارض مال على الكافر يؤدي كل سنة عونا للمسلمين وصغارا له لعله يستجيب لداعي الحق ويدع باطله. ومن هذا من الجزاء كأنها سميت بذلك لأنها جزاء له في مقابل بقائه وترك قتاله بين المسلمين. ثم اختلف في بقية الكفار بعد الموافقة على الحاق المجوس باليهود والنصارى في أهل الجزية لأن الرسول خلع منهم كما في حديث أبي العوف ونذكر هنا الذي خلع الجزية مجوس هجر هكذا ما جاء في حديث المغيرة أما قاتلوا فارس أخبره أن يؤمر من يقاتل فارسا حتى يعود الله وحده أو يؤدي الجزية. أما بقية الكفرة من الغنيين من العرب وغيرهم اختلف العلماء في أخذ هديهم على أقوال، فمنهم من أجاز أخذها من بقية الكفرة لحديث غريبة الذي رواه مسلم وفيه إذا حصلت على حصن في أغنياء أو في أوله يدعو إلى ثلاث أو في آخره فإن أبوا فسلهم الجزية، ولم يخص ذلك باليهود والنصارى والمجوس. قالوا هذا يدل على أخذها من بقية المسلمين فلقد جمعنها العلم، واستثنى بعضهم العرب طبعا خاصة قالوا العرب لا تؤخذ منهم لأن رسول الله قتلهم وقال أن هذه الجزية يبقى فيها دينار. وأمر بإخراج اليهود والنصارى والمسلمين منها، والصواب أن الجزية إنما تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوها من غيرهم، ولأن الصحابة توقفوا في أخذهم المجوس حتى شهد عبد الرحمن لأن الرسول أخذها منهم، فدل ذلك على أن أصلا لا تؤخذ. وحديث بريدة يحمل على هذا وأن المشركين اليهود والنصارى والمجوس الذين أحدوه من المشركين وهو مطلق ورادهم بهما نص عليه رب جل وعلا في سورة التوبة في أهل اليهود والنصارى ومن الكتاب وما جاء الحل عبد الرحمن من أهل المجوس. والله عز وجل قال في سورة التوبة للكفار إن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ما قال أو أدوا الجزية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي آية السيف دل ذلك على أنهم لا يقرون بالجزية إلا إذا كانوا من هذه الأسباب الثلاثة التي جاء النص باستثنائها. وفي حديث كيد الدلالة على أن النصارى كاليهود تخلفهم جزية، وكان كيد في جوف في جوف الجندة المعروف جوف الأنف، فأخذ منهم الجزية وأقرهم على نصرانيتهم وعلى دينهم الباطل، فدل ذلك على أنهم كاليهود في أخذ جزيتهم ولو كانوا عربا، فلا فرق بين العرب والعجم، من اعتنق اليهودية أو النصارية عربا أو عجما أخذت منهم الجزية، وهكذا المجوس عربا وعجما. وفي حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من اليمن العرب وغالب وفيهم العجم، ومع هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ولم يفرق، دل ذلك على أن تؤخذ من اليهود والنصارى مطلقا عربا وعجما. ثم أن أمر النبي إجلاء الكفار من الجزيرة، فدل ذلك على أن أخذها منهم لا يمنع من إجلائهم بعدما أمر النبي إجلائهم عليه الصلاة والسلام. فالجزيرة ليست محل سكن الكفار ولكنها محل الإسلام لمهد الإسلام ومنبع الإسلام، فلا يقر فيها مشرك. ولهذا تقدم في الصحيحين عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج المشركين من هذه الجزيره وان يبقى فيها الا مسلم، قال في اخر حياته لو كان اليهود والنصارى جزا الجرى حتى لا ادعى الا مسلما. ومثل هذا الامر بفاروق رضي الله عنه خلال اجزاءه من الجزيره. وفي قول الحديث معاذ من كل حال يعني محتلف دينار سكه معروفه من الذهب سيئة مشقالة من الذهب أو عجله أو ما يقابله من النحاشي وهي سيئة معروفة من اليمن منسوبة إلى بلاد يقال لها نحاشي مسحنين. والمعنى دينار قيمته، سأل العلماء هل هذا حد لا يتجاوز أو هذا هو الحد الأقل، على قولين منهم من قال إنه حد لا يتجاوز وأن ولي الأمر لا يتجاوز الدينار أو عجله في الجزية يكفي، أهول هذا ذهب الشافعي وجماعة، وقالوا إن الرسول أراد بهذا الحد، وقال آخرون إن الرسول أمره بذلك لأن أحوال من ذاك الوقت لا تتحمل ضعف الحال قلة المال، فأمره بهذا المقدار لأنه لا تتحمل. لكن إذا كان الكفار أغنياء عندهم أموال وقوة فلا مانع من زيادته الجزية، وهذا هو الذي عليه الحمل بين الدول الإسلامية، يضعون الجزية على حسب أحوال الكفار، فإن كانوا أغنياء زادوا فيها وإن كانوا دون ذلك خصموا فيها. ولهذا قال ابن أبي نجيح المجاهد ما بالوا الجزية في الشام إذا أعطي أربعة دنانير في اليمن دينار، قال على حسب الساعة والغنى. وجاء في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على النجران 1000 حلة وهو أبو داود على 1000 حلة و30 بعيرا و30 غرسا و30 درعا و3 من كل أصناف السلاح يكون عالية للمسلمين إذا حصل في اليمن كيد يعني حدث من الأحداث يستعان به على الجهاد، ثم يرد على نصارى النجران. ثم أمر الله بإجلاله ما جزاه. المقصود أن الجزية في أرجاء الأقوال إنها لا تختص بهذا، وإنما هذا هو الأقل أقل نوع يقرض، فإذا رأى ولي الأمر زيادة في ذلك وعلى المصلحة تقتضي ذلك فلا مانع من زيادته. ولهذا سلفت آراء الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في وضع الجزية على حسب أحوال الكفرة في كثرة أموال وإصلاح أموال وعدم ذلك. يمد تضطر الحال ويعجز صاحب الأمر على أخذها منهم إذا دعت الضرورة إلى إقرارهم بغير جزية للعجز عن ذلك، ولأن أخذها قد يفضي إلى شر على المسلمين، فصار جواز إقرارهم بدون ذلك عند العجز عن استيفائها وعند خوف فتنة تقع على المسلمين وضرر يمرهم من عدوهم، وإلا فالأصل أخذها وإلزامهم بها عند القدرة على ذلك. الحديث الرابع حديث هذا السهم يعلو ولا يعلى، وهذا دلت عليه آيات كثيرات أحاديث، وأن الواجب على ولاة الأمور أن يعملوا بما فيه علو الإحسان وظهوره على الأعداء في أخذ الجزية وفي المصالحة وفي كل شيء إلا عند العجز، وإلا الواجب العناية في عناية الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا لأنه ناصر السلام، كما الحديث الخامس: وإذا لقيتم حديث طريق وطريق الطرور على ضيقك، هذا من باب إعلاء الإسلام وإظهار قوته وذل الأعداء، وهذا يستعمل عند قدرة، عند قدرة على ذلك فتؤخذ الجزية ويعامل بما فيه إزالهم لعلهم يدخلون في الإسلام ولعلهم ينقادوا للحق ولعلهم يدعون ما هم عليه، لأن هذا يحسن إليهم بإخراجهم من ظلمات النور في دعوتهم إلى الخير في هذا الظلم وفي هذا الصغار خير لهم لعلهم يرجعون لعلهم ينيرون الحق لعلهم يخرجون منه في من الباطل وكفر لو عقلوا. لكن عند العجز عند الضعف لولاة الأمور لا بأس أن يتنازلوا عن بعض الشيء، ولهذا وقع في صلح الحديبية في الحديث السادس من صلح على الحديبية صلح كفرة نهي مكة على شيء فيه بعض الذل للمسلمين، لكن من أصلحة العروة العظيمة حتى يأمن الناس حتى يتصل بعضهم بعض وحتى يستطيع الكفار أن يسمعوا القرآن وأن يجلسوا مع المسلمين فيحسنهم بهذا خير عظيم. وصالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على يد سهيل بن عاص صلحا فيه غرارة على المسلمين، لكن قضاه الحاجة إلى ذلك ومصلحة العروة للمسلمين، وقد صالحهم على وضع 14 سنين يعمل فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، واشترطوا عليه ان يسلب محمد بن عبد الله ولكن محمد رسول الله فاجابهم، معلوم في هذا الأمر بعضا لكن للمصلحه، ويكتب محمد بن عبد الله انا محمد بن عبد الله وانا محمد رسول الله، فامر يكتب محمد بن عبد الله لانه لم يصروا من رسول الرساله، وقال لم يعلموا انك رسول الله فاحسن ذلك. ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم الله اكتب اسمك اللهم كما كنت اكتب، وقال اكتبها كما قال واسمك اللهم، ثم قال شرطوا علي ان من جاءنا من المسلمين مرتدا لنرده عليكم ومن جاءكم منا مسلما تردوه علينا، فاجاب النبي ايضا الى ذلك. هذه الشروط الثلاثه كلها صار فيها بعض الغضاب، حتى قال عمر في ذلك رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ اليس على الاسلام وعلى الكفر؟ أليس غسلنا في الجنة وغسلناه في النار؟ قال: بلى، ولكن من رسول الله ولن يضيع إلا عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى الصديق فقال له الصديق: إنه رسول الله وأن يضيعه الله فاستمسك بأرضه فإنه على الحق عليه الصلاة والسلام. المقصود أنها تم صلح الحالة، ومعلوم ما في هذا من غرابة، لكن لمصلحة العامة، لأن أراد صلى الله عليه وسلم أن يأمن الناس وأن ينتهي القتال حتى يرعى الإسلام بين العرب وينتشر وينتشر الناس ويتصلوا بالمدينة ويتصلوا بالمسلمين ويحصل سماع القرآن وسماع الأحاديث ويعرف الناس أخلاق الإسلام وأعمال الإسلام، فيدخل في ذلك بعد ذلك من غير قتال. وهذا هو الواقع، فإن الناس لما آمنوا اتصل بعضهم بعض وسمعوا القرآن وسمعوا الأحاديث، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله كثيرا، فلما فتحت مكة دخل الناس في دين أفواجا. فدل هذا على أن يجوز ولي الأمر المصالحة بما فيه غرابة عند الضرورة إلى ذلك، وعند وجود المصلحة العامة للمسلمين لا عن ضعف ولا عن مداهنة ولا عن موالاة، لكن من مصلحة العامة. ينظر مصلحة عامة المسلمين، فإذا رأى مصلحة عامة المسلمين في شيء من الشروط التي تدعو لها الضرورة فلا بأس. والحديث السابع حديث عمر: من قتل معاهدا نجوى رائحة الجنة، رواه البخاري. هذا يدل على تحريم قتل المعاهدين، وأن المسلمين أعطوا عهدا للكفار ليس لهم قتالهم حتى ينجزوا إليه حاجهم، حتى تتم المدة أو ينجزوا إليه عهدهم إن خافوا من خيانتهم. فلا يجوز لهم الغدر، والغدر من صفات المنافقين، لا عهد غدر. أما المسلمون فلا يغدرون. ولما أرسلت 40 عاما بين ريحا ورسلت 40 عاما، هذا يدل على كرم الريح وأنه ريح عظيم حتى يجده المؤمن يوم القيامة مسيرة 40 عاما. يتجلى ما فيها المناقيد العظيم والرائحة العظيمة الحسنة توجد مسيرة 40 عاما. هذا يدل على أمر عظيم في هذا الريح. وجاء في بعض الروايات والأحاديث الأخرى بعضها 70 عاما، بعضها 100 عاما. وهذا يدل كما قال جماعة من أهل العلم أن الريح تختلف على حسب إيمان الذي يجد الريح. وكلما قوي الإيمان عظم الإيمان وجد الريح مسافة طويلة أكثر من 40 عاما. وفق الله من النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله مكافرة لولا أعلموا يعني يحد، لأن الله أخبر عنهم أنهم يحدوا وسهيل من أكابرهم أساطينهم. لما أسلم دفع الله به الإسلام لم المقصود أنه مثل ما قال الله، قال لهم لولا يحسون فليقول إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يحدون. قل هذا مكافرة، والله هم يعلمون في داخل قلوبهم أنه رسول الله. هذا عند قطر يعني يمشي مع وسط الطريق حتى يكون الحساس من الكفر. نعم. تخلنا اليهود النصارى والمجوس. نعم نعم. المقصود يكون العلو الإسلام، يعني يصبح المسلمون وسط، يكون له الطريق الواسع الوسط الذي، أما إذا نظم الطريق ما عاد المسيحية، ينزل المسيح على الطريق من الأرض. نعم. نعم. نعم ما يصح، يعني من نظم الطريق وجب المسيح على الطريق من الأرض. نعم. نعم ولا يقعد ولا أزهر وأدب على الديان ولا يقعد مثل ما يقعد كان. نعم. لكن ولي الأمر عزه وإلى تعدى على الثوب ويزيه بالجزيه ويؤدي بكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل التي قد امرت من الحكياء، وكان عملها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه. وزاد البخاري قال سفيان: من الحكياء الى ثنية الوداع 5 أميال او 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق النيل. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخير وفضل الحرة في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في شك أو نصر أو حافظ، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول عليه رحمه الله: باب الشرط والرمي، يعني باب شرعية المسابقة والرماية يتمرن على العزاز للحرب والجهاد. المجاهدون محتاجون إلى يعدوا أنفسهم للمسابقة والرمي بأنواع السلاح، والعدو حتى يزهوا مرادهم بعدوهم حتى يهربوا بعدوهم عند حاجة. ولهذا أخذ الأئمة بابا للسبق والرمي. حديث أول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن يسابق بين الخيل وجعل المضمرة أمدا غير أمد غير مضمرة. فالمضمرة تكون خفيفة ونشيطة وقوية فجعل أمدها بعيدا 5 أيام أو 6، وهي المضمرة ثقيلة جعل أمدها أقل. وهكذا الحديث الآخر فضل قرحة في الغاية، والرح هي العشيقة القوية التي قد تمرنت وقد احتاجت الجري، والصغيرة حتى الآن على أئمة اللغة قارح الخيل هي التي تشبه الباز من الإبل، يعني قد أصل عشنها واعتادت الجري. والبازم يعني هي التي تم لها 8 سنين ودخلت في 9 قال بازم. البازم يا الخيل هو الذي تم سنها وارتفع سنها وبلغت الغاية. قال بعضهم إذا دخلت 5 صار بازلا، يعني الخيل. والرح هي التي دخلت 5 كما قال صاحب النهاية 5 من سنها. وغيرها صغير دونها. هذه أقوى في الجري أن قد تعب خلقها وطويت أعضاؤها وتزعل جسمها ليكون لها مدى أطول من مدى الصغيرة وغير المضمرة. والطويل شيء يعرفه الرخيل، يطعمونها كثيرا ويشبعونها كثيرا مدة من الزمن، ثم يمنعون عنها نار الطعام والشراب، وإذا أعطونها قوتا أيام معدودة قرب السباع حتى تكون قوية شديدة خفيفة لا يكون لها مدى أطول من غيرها. الحديث الثاني يقول لا سبق يا رسول الله لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل السهام الرمي، والخف الإبل، والحافر الخيل. السباق على هذه الحيوانات يجوز فيه الحمض، والسبق والحمض لا سبق إلا حمضة. فيجوز وضع الحمض في هذه الثلاث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أما المسابقة على الأقدام أو بالخيل أو بالدغال أو الحمير فلا يجوز فيها سبق حمض، بل المسابقة بدون شيء. أما التي يحتاجها في الجهاد ويعتمد عليها في الجهاد في هذه الثلاث الرمي والإبل والخيل، فلا مانع أن يكون فيها حمض حتى ينشط الناس بالمسابقة واختبار الخيل الجيدة واختبار الإبل الجيدة حتى تستعمل في الجهاد. وهكذا في الرمي حتى يعتاد الرمي، حين إذا لعنه حمض صبر على المسابقة وعلى ما قد ينفق من الرصاص في هذا فيخسر، فهو يرجو الحمض فلهذا ينفق ويشتري الرصاص ويصبر على المسابقة في الرمي حتى يعتاد هذا ويقوى على الرمي وعلى إصابة الهدف بسبب الاجتهاد السابق. ولهذا قال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هم من جبال الخيل. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي 5 مرات يغرر من تلعن الرمي ثم نسيه فقد عصى أو فلس منه كما في الرواية الأخرى عند مسلم. من تعلم الرمي ثم نسيه قال فقد عصى أو قال فلس منه. المفيد أنه يجب على المؤمن أن يعتنى بهذا وأن لا يضيع إذا تعلم، يشرع له التعلم وإذا تعلم يحافظ عليه لا ينسى حتى إذا جاء الجهاد وقام يوم الجهاد إذا هو قد استعد وقد تأهل لهذا الشيء. قد نشط ابن القيم رحمه الله البحث في كتاب الفروسية، كتاب جيد في هذا الباب، كان فيه في أمور الفروسية وما يقال في العوض وما لا يقال في العوض، ينبغي أن يراجع لأن الكلام موجود في هذا المعنى. الحديث الرابع حديث أبي هريرة ما أدخل خرصا بين الراسين ولا يسبق فلا بأس فإن عندك فهو قمار. اختلف العلماء في المحلل إذا كان شخصان فقط هل يحتاج إلى المحلل أو لا بأس أن يخرج من ذمتهما حمضا في المسابقة أو من أحدهما. اتفق العلماء على أن إذا كان المال بغيرهما فلا بأس، إذا أخرج مال الإمام ومن بيت المال وجعل المسابقين فلا بأس عند الجميع، أو إنسان متبرع قال للسابق الريان السابق عشرة ريال هذا لا بأس للسابقون ومن سبق هذا على مال وإن جعل للسابق كذا وللثاني كذا وللثالث كذا وللرابع كذا والخامس كذا فلا بأس لأن هذا كل هذا في التحريم لحفز المسابقة أو حث أما إذا كان منهما فهذا محل الاختلاف كان منهما فهل يجوز أو لا بد من محل هو اعتباره ثالث والحديث ضعيف كما ذكر المؤلف وعده الأئمة وليس به صالح ولهذا اختار جمع من أهل العلم أنه لا بأس أن يكون السبق منهما أو من أحدهما لأنه مقصود به الخير مقصود به التهيئة للجهاد والإعداد للجهاد فليس من القمار وقال قوم يكون من القمار لأن كل واحد إما أن يغنم وإما أن يخسر فلا بد من ثالث حتى يكون الاثنان قد لا يغنمان ولا يخسران اذا كان معهم ثالث قد يكون واحد منهم لا يغنم ولا يخسر لا يسأل شيء ولا سأل فيها نظر وتأمل لا سأل فيها بحر ان شاء الله من درس الاتي ان شاء الله لتحقيق كلام العلماء في هذه المساله والشيء تقييد رايه ويختار انه لا حاجه الى محلل وكان الجماعه يختارون ذلك وان لا باس يكون العوض منهما او من احدهما فلا تحتاج الى مزيد من الرعايه والله اعلم الله اكبر فرق بين الرقيه بناء على المحل هنا مو محل نعم يعني الطرف الثالث سباحه لا باس بها لا حاجه لها لكن ما فيها ما يجوز العوض ما يفهم من طرف السباق يعني نعم لا يعني يسبق اذا كان طرف جيد يمكن يسبق فلا باس اما يقول له ادخل وهو عزيز ما مأمون ما له قيمة هذا هو ذلك أعلم غير قيمة على رأي من قال من قال هذا الحديث مثل ما سمعت فيه ضعيف نعم كيف إدخال فرص بين فرصين المراد به ظاهره يعني يكون ثلاثة لكان السبق منهم لكان السبق منهما حتى يكون ثالث قد يغنم قد لا يغنم سبقوا كلهم واحد منهم إذا لم يسبق إذا يسبق ما عليه شيء لا ربح ولا خسر شيء نعم هذا المقصود بخلاف المقابلين لابد كل واحد إما يكسر وإما يغنم كل واحد يحط شيء هذا المقامرة يعني مفهوم هذا الحديث الضعيف أنهم إذا كانوا اثنين فلا يجوز لوحدهم هم قد خرجوا طيب وهو لا يعني يسبق لأنه ما يعمل يشتغل لأنه قوي طال الناس قد يشتغلهم فيأخذوا السبق هذا السائل يعني الثالث لابد أن يكون قويا حتى يظن فيه السبق هل يقصد على المسائل العلمية مثلا يوضع يتسابقون في معرفة المسائل العلمية الشرعية ما عند الله وما يقع فيها أعلم مثل من استخرج محل هذا يعطى كذا هذه الجوائز يجعل من باب الجعل استخرج حكم كذا بأدلة فلا وكذا وحجر كذا فلا وكذا هذه من العقبة هذه من باب الجعلات من باب المساعدة والتشجيع مثل ما المقام فتح الحصن الفلاني فلا وكذا من أتى بكافر فلا وكذا من أتى بمال كذا صلة كذا فلا وكذا تشجيع على الحرب والجهاد والكشف نعم مثل الجهاد على أن هذه المثلة الشرعية المثلة حكمها كذا شرعا هذا ما يصح وراء هذا ما يصح له الثلاث من أخطار مثلا فلا وكذا لا هذا ما يصح له الثلاث ما سرق إلا هذا ما خفته وحاذا ما قال أنه لك حصاصة قل في قول بعض الظروف قل العلم يختار بعض الظروف لكنه قول ضعيف يخالف الحديث الصحيح نعم يا الأخزان جاي نعم لا سبق إلا في نفس أو خفة أو حادثة وكل إذا كان في المنع من أظن عواضه ثمار نعم ما يجب لا يجب الواحد يأخذ حجه بس نعم بسم الله الرحمن الرحيم عنده أحوال يعني اللي ما يتعلم في الرماية يعتبر عاقي ولا يكون نعم اللي ما يتعلم في الرماية يعني اللي ما يتعلم في الرماية هو فوق ذاية فوق ذاية إذا تعلم من المسلم ما يكفي يعني جهاد العدو كذا ولكن إذا تعلم يجب أن يحارب لا ينسى يتعلم يجب في أن يبقى على التعلم لا ينسى نعم.

ثم ذكروا بعد ذلك الأطعمة التي تحل وتباح والتي لا تحل حتى يعرفها المؤمن فيشتري ما يباح ويهدي ما يباح ويعطي ما يباح ويزين ما لا يباح. ثم ذكروا الخصومات بعد ذلك وما يقع بين الخصومات والقضاء، لأن الناس تقع بينهم خصومات وتقع بينهم نزاعات تحتاج إلى حكم القاضي. المقصود أن الأطعمة لما يؤكل ويشرب قالوا ثم لا يطعمون فلأنه مني. المقصود أن الطعام يطلق على هذا ولا هذا، وإن كان الغالب يطلق على المأكولات وعلى ما يشرب يقال أشربة، فالأشربة والأطعمة فيها لا يباح إلا ما يحرم، يحتاج إلى بيان ذلك. ولهذا ذكر علماء الحديث والفقه يعرف المؤمن ما راح الله له فيتناوله، ويعرف ما حرم الله عليه فيشربه. وهي جمع طعام، فالأشربة جمع شراب، والأوعية جمع وعاء، والأسقية جمع سقاء. هذه المادة معروفة. هذه أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم على كل ذنب سلاح يأخذ حرام. هكذا جاء هذا المعنى عند البخاري حديث أبي ثعلبة الخشني. وكل ذناب يعني كل سن يستأنس به، والناب هو ما يلي الرباعية. وما كان يشرس من الحيوانات حرمه الله لحكمة بالغة كالأسد والنمر والذئب والكلب والفر والثعلب، هذه كلها تفترس، كلها محرمة لما فيها من سوء الأخلاق وسوء العدوان. من رحمة الله حرمها لأن المغتبي بها قد يتشبه بها، وقد ابتلى بإحدائكنا من أهل العدوان كما أنها تعتدي. رواه مسلم من حديث ابن عباس بلفظ نهى رسول الله عن كل ذات من السباع وعن كل محرم من الطير. السباع تكون في المواشي كالأسد والنمر ونحو ذلك، وتكون في الطيور كالعقاب والصقر والباشر وأشباهها مما يفترس الطيور. حرم هذا وهذا قال بعض أهل العلم، السر في ذلك والله أعلم أن لن يتغذى يتشبه بما يتغذى به. ومن رحمة الله حرم هذه الأشياء حتى لا يكون المؤمن شبيها بها في أذاها وافتراسها، كما حرم الخبائث لئلا يتأثر بها وخذها من يعني العقرب والحية والفأر وأشباه ذلك. والحديث الثاني حديث جابر في الحمر والخيل، حرم الحمر الأهلية ورخص بالحمر الخيل. الحمر الأهلية فيها جاءت فيها الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حريمها وأنها رز. روي عن العباس وبعض السلف فيها بعض الخلاف، قال بعضهم من حرمها لأجل جوال القرية، قال بعضهم لأنها حملت الناس، ثم استقر الإجماع على تحريمها عند أهل العلم تحريم الحمر الأهلية لأن الأحاديث فيها مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها. ويقال الحمر الأهلية والإنسية لأنها تستعمل وتعرف بالناس، بخلاف الحمر الوحش لأنها على أكلها وحش وليس مثل الخلقة بل لها خلقة أخرى فيحل وصيد. أما الخليفة فقد حلها الله وتنازع فيها العلماء، ذهب بعض إلى تحريمها الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم حلها، لما ثبت عن حديث جابر في الصحيحين ان النبي اجلس بحمر الخيل. وان في الصحيحين حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا على ان فاقنا ونحن في المدينه. المقصود ان الخيل حل لنا كالحمر الوحش وكالغنم والابل والبقر. ومن قال بتحريمها فقوله ضعيف مردود من الاحاديث الصحيحه. ويحتج بعض اهل العلم بحديث خالد بن وليد انه سناها عنه الإدخال والحمر الأهلية والخيل، ولكن حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم هو أنها حل لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك. الحديث الثالث حديث عبد الله بن أبي عوف رضي الله عنه الأسلمي قال أكل مع غزونا مع سبق الجراد نأكل الجراد، هذا يدل على حل الجراد وأن الجراد من جلة الطيبات المباحة. صغيره وكبيره، ذكروه وانثاه، حيه وميته. الرابع حديث ابن عباس في انس الارنب انهم انفجوا ارنب نار الظهران فذبحوها وبعث ابو طلحه بغرقها الى النبي فقبلها عليه الصلاه والسلام. الارنب حلم، الارانب حلم باجماع اهل العلم من الطيب من الطيب، وهكذا الظباء حمر الوحش والوحش، كل هذه من الطيبات التي اباحها الله لعباده. العقاب تتقدم من ذوي البخاري من الطيب من المحررات، العقاب والصقر والشاهين والبارقه. عندما في البرك يصطادوهم ياكلونهم. لا عبره من ذلك، تحلل حرم الله. نعم. والحديث الخامس حديث ابن عباس انه عن النمله والنحله والغدود والصور والصور، هذه الاشياء نهى النبي عن قتلها ودل على تحريمها، لانها لو ابيحت لقتلت، فلما نهى النبي عن قتلها دل على تحريمها، لا يجوز قتلها ولا اكلها. النمله والنحله معروفه، والهدهد معروف، والصرد معروف، كل هذه الحيوانات النمله والنحله معروفه، قد تطير بعض الاحيان، يقول لها ريش طيب تطير، يعني دابه في الارض قد تطير مع الطيور، والنحله طائر كذلك، الذباب، والهدهد معروف طائر، والصرد معروف طائر، هذه كلها نهي عن قتلها. لكن إذا آذت النملة قتلت للأذى، النحلة لو وجدها في مكان وآذت كذلك، لكن هذا عند عدم الأذى. والحديث السادس حديث أبي حمار في الضبع، بين صلى الله عليه وسلم أن الضبع صيد ولا تستخلى في السباح، هذه مستخلى مدينة من السباع فلا تحتهم لأنها مستثناة، قال بعضهم ليس ذات ناب بل أسنانها شيء مستفيد تطحن به طحنا، وفي كل حال فهي مستثناة، إن وجد على ناب فهي مستثناة من هذه الناب، وللشارع يستفي، ولعل بعض الإخوان رآها كيف لها ناب. بعضهم يقول أن راسها مستفيرة ليس لها ناب، نعم هذا أقوى من هذا النبي رأيتها، أي مستثناء وأكلنا هي مستثناء والله أعلم. نعم تأكل بني آدم، نعم مستثناء، نعم البغال مستقلة، هي داخلة بالتحريم، لا هي كل جزء مستقل محرم. نعم نعم الضب نعم من هي حقاً لا ذكر. نعم إذا يسوك الجراج ومه الجراج جحاف سمه الجحاف غاوز لا نعرف التفصيل الجراج، لكن ذكر ابن عربي ذكر الشارع عن العربي أنه يوجد في أندلس جراد يضر، وهو من جراد معروف، فإذا وجد شيء نبر انتهى، يعني استثني، إذا وجد في بعض الجهات أو بعض البلاد جراد يضر مسموم، يعني في ضرر على الناس يطر، أما جراد نعرف أكلناه وأكله الناس ما في شيء طيب. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا كما قال، أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائية وحسنه الترمذي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه باستثمار الوحش فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلنا متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضبط على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبط أن يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه والحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. وعلى اله وصحبه. بعد هذه الاحاديث تعلق بالاطعمه منها حديث ابن عمر في القنفل. القنفل معروف وصاحب الشوك. قال سئل ابن عمر عن ذلك فقال فقرا قوله تعالى قل لا اجد فيما هي محرم على طعام يطعمها الايه, يعني انه لا باس لانه لا يعفو عنها. فقال شيخ عنده ان سمعت اباه يقول ان الرسول سئل عن قال ان خبيثا من القبائل. فقال ابن عمر ان كان الرسول قال ذلك فهو كما قال. ابن عمر لم يصدق الشيخ قال ان كان قال ان كان قال او ليس فهو كما قال. اي رواه احمد وابو داود قال المؤلف ويسنده.